جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فعل ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليك سؤال يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وبين قوله من مات ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ لا تتمنوا لقاء العدو يعني من باب الافتخار وإظهار القوة والزعم بأنك غالب غير مغلوب وأنك تجد في نفسك قوة وغلبة، ولو أن الجيش قد حضر إلا أن المعركة لم تبدأ. فلا يعني مثل غزوة حنين، لا تقول لن نغلب اليوم قوة بس أسأل الله أن يجمع بيني وبين عدوه حتى ترون فعلي. وأما كون إنسان ما يحدث نفسه بالغزو أو لا يريد الغزو، هذا معناه أنه فيه جبن وخور وخوف وعدم اهتمام في إعلاء كلمات الله، ففرق بين هذا وذاك. حسن الله عليكم، هل يقاس على قول النبي صلى الله عليه وسلم قفلة كغزوة على أن كل عبادة الذهاب والإياب فيها سواء الحج والعمرة والصلاة؟ هذا والله أعلم أنه يكون أن الإنسان إذا خرج للمساجد أو خرج للحج أو للعمرة فخطوات إن شاء الله تكتب له، وما أنفقه في سبيل الله كذلك يكتب له، فهذا والله أعلم أنه يقاس عليه والعلم عند الله عز وجل. يقول السائل: هل الشهداء المذكورين في الحديث منزلتهم في الدرجات في الجنة سواء؟ لا، كل على حسب منزلته التي يعلمه الله عز وجل وينزله إياه. الشهداء أنفسهم قد لا يكونوا في درجة واحدة. لما أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة رضي الله عنهم جعفر وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، لما رفعوا له وبينت له منازلهم في الجنة وقص عليهم النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه يحكي لهم ما حصل وما تبين وما رأى من منازلهم، قال: رأى عبد الله بن رواحة معهم وفي سريره إزورار، يعني حراف بسيط. فالسبب قال لأنه تردد في البداية رضي الله عنه ثم أقدم، فلا ليس سوى على كل حال. قل السائل: كيف توصل إلى الخشوع في الصلاة؟ أولا استحضر عظمة الله ووقوفك بين يديه، اعبد الله كأنك تراه. ثانيا احرص على أن لا تفكر في الدنيا، دخلت المسجد أو خرجت من بيتك من الأصل، انبذ الدنيا بقدر ما تستطيع والتفكير فيها، وليكن عملك كله ابتغاء مرضات الله. واحرص على تدبر القرآن، الآيات فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد، ذكر الجنة والنار، ذكر الطاعة والمعصية وما يترتب عليها، سواء كنت تقرأ أنت أو مع الإمام تتدبر، فهذا من أسباب الخشوع. ثانيا عدم الحركة والاشتغال في أعضائك، كبرت خلاص ضع يدك هكذا ولا تتحرك ولا تنظر إلى السماء ولا تلتفت يمين ويسار، فهذا من أسباب ذهاب الخشوع، الحركة والالتفات ورفع البصر إلى السماء، هذا من أسباب ذهاب الخشوع. فاحرص على أنك تستحضر عظمة ربك وأنك واقف بين يديه تناجيه، فإذا انصرفت عن الله انصرف الله عنك، فلا تنصرف لا في قلبك ولا في جسمك. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.